فإن لم يسأله سؤالا، فإن أقر له بدعوى حكم له عليه بسؤاله الحكم، لأن الحق للمدعي في الحكم فلا يستوفيه إلا بسؤاله. وإن أنقر بأن قال للمدعي قرضا أو ثمنا ما أقرضني أو نابى عني أو لا يستحق على من دعاه ولا شيئا منه أو لا حق له علي صح الجواب ما لم يعترف بسبب الحق. وقال الحاكم للمدعي إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت، فإن أحضرها أي بينة لم يسألها الحاكم ولم يبطنها، فإذا شهدت سمعها وحرم توحيدها وانتهى الرغبه عنه وحق حكما بها اي بالبينه اذا اتضح له الحكم وساله المدعي، ولا يحكم القاضي بعلمه ولو في غير حد، لان تجويز القضاء بعلم القاضي يفضي الى تهمته وحكمه بما يشتهي. وان قال المدعي ما لي بينه اعلمه الحاكم ان له اليمين على خصمه، لما روى ان رجلين اختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم حضرمي وكندي، فقال حضرمي يا رسول الله ان هذا غلبني على ارض لي، فقال الكندي هي ارضي وفي يدي وليس له فيها حق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي الك بينه؟ قال لا، قال فلا تهمني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وتسمع بينة بذلك وبعتق وطلاق من غير دعوة. أخذنا هذا؟ نعم. طيب، وبحق معين قبل دعوة، قبل دعوة، فإذا حرر المدعي دعواه. وقفنا هنا أكيد. وتسمع بينة بذلك، خلنا هذا. طيب، وبعتق وطلاق من غير دعوة، تسمع البينة من غير دعوة في هذه الأمور. طيب، لحظة لحظة لحظة لحظة شو شوي ما أدري شو تقول الحين. إيه طيب، قال رحمه الله تعالى: فإذا حرر المدعي دعواه فللحاكم سؤال الخصم عنها، يعني إذا المدعي أحضر دعواه التي يدعي بها عند القاضي فللحاكم أن يسأل الخصم عنها، يسأله عن دعواه، يسأله عن دعواه، وإن لم يسأله سؤاله، يعني القاضي له أن يسأل المدعي وإن لم يقل المدعى عليه اسأله. فقوله وإن لم يسأله، الضمير هنا يعود على من في قول يسأله؟ المدعي عليه. طيب، قول سؤاله، الضمير هنا المدعي، يعني ما يحتاج أن يقول المدعي عليه يا قاضي اسأل المدعي، ما يحتاج. ولهذا يقول: فللحاكم سؤال الخصم عنها وإن لم يسأله سؤاله، يعني وإن لم يسأله المدعي عليه سؤال المدعي. واضح ولا؟ طيب، يقول: فإن أقر له، يعني إذا أقر الخصم المنكر الذي هو المدعى عليه، إذا أقر بالدعوى، فإن أقر له بدعواه حكم له عليه بسؤال الحكم. يعني إذا قال مثلا المدعي أنا أطلبه 1000 ريال، أطلبه 1000 ريال، فقال المدعى عليه نعم يطلبني 1000 ريال، أقر بذلك، أقر له بدعواه، حكم له عليه. من الذي يحكم؟ القاضي. لكن متى يحكم؟ بسؤال المدعي. إذا قال المدعي أحكم لي، إذا قال المدعي أحكم لي، فإنه يحكم، فنحكم بسؤال الحكم، لأن الحق للمدعي في الحكم فلا يستوفيه إلا بسؤاله، الحق للمدعي فلا يستوفيه القاضي إلا أن يسأل المدعي الحكم، لأن المدعي ممكن يترك الحكم، ممكن يتنازل، فلا بد أن يقول القاضي، لا بد أن يقول يا قاضي احكم لي فيحكم. قال: وإن أنكر، من هو المدعى عليه؟ وإن أنكر بأن قال للمدعي قرضا أو ثمنا ما أقرضتني، انتبهوا، وإن أنكر المدعى عليه، أنكر بأن قال لمن ادعى قرضا أو ادعى ثمنا، فقوله قال للمدعي قرضا، قرضا هنا مفعول به صح؟ أين عامله؟ المدعي، المصدر، المدعي، المدعي يعني المدعي قرضا، هذا المدعي، يعني المدعي قرضا أو المدعي ثمنا، واضح؟ يعني قال المدعى عليه لمن ادعى قرضا أو ادعى ثمنا ما أقرضتني أو ما أقرضني أو ما باعني. واضح ولا؟ أنكر المدعى عليه أولا أو لا يستحق علي ما ادعاه ولا شيء منه. يعني قال أبدا لا يطلب مني ألف ريال، أو قال لا يستحق علي ما ادعاه، أو قال ولا شيئا ممن ادعاه، يعني أي شيء ادعاه فإنه لا يطلب مني شيء منه، أو لا حق له علي. صح الجواب، هذا كله جواب، هذا كله إنكار جواب، ما لم يعترف بسبب الحق. انتبه، إذا قال أنا أطلبك ألف ريال، قال نعم هو باعني سلعة بألف ريال أو أقرضني ألف ريال، لكن الآن ما يطلبني ألف ريال، خلاص مدام أنه اعترف الآن بالسبب فذمته شغلت، ذمته شغلت، ما تبرأ إلا ببينه. واضح ولا؟ طيب، يقول أو لا حق له عليه، صح الجواب، ما لم يعترف بسبب الحق. فإن اعترف بسبب الحق ها حكم عليه، وإلا يأتي بما يدل على النفي، يأتي ما يدل على أنه قد قضى ما عليه، لأنه الآن اعترف بالسبب، قال نعم هو باعني، نعم هو باعني، أو قال نعم هو أقرضني، هو الآن اعترف بسبب الحق، هو الآن اعترف بسبب الحق، فلا بد لا بد أن يأتي ببينة تنفيه، لا بد أن يأتي ببينة تنفي ما تعلق بذمته أو ما اعترف بسببه. قال ما لم يعترف بسبب الحق. وقال الحاكم للمدعي إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت. المدعي يقول القاضي له إذا عندك بينة فأحضرها، ما يقول القاضي مثلا هات البينة أعطنا بينتك، لا، يقول عندك بينة أحضرها، فأحضرها إن شئت. لماذا قال إن شئت؟ القاضي لا يلزمه بها، لا يلزمه بإحضار البينة، لأنه إن أحضر البينة حكم القاضي بها، وإن لم يحضر البينة وجه اليمين المدعى عليه، فلا يحتاج أن القاضي يلزمه يقول لا بد أن تأتي ببينة، لا، يقول إن شئت أن تأتي بالبينة، ما أتى بها فيرد اليمين للمدعى عليه. قال فأحضرها إن شئت، فإن أحضرها أي البينة لم يسألها الحاكم ولم يلقنها، إذ أحضر البينة، البينة طبعا الشهود، قال عندك بينة أحضرها، قال نعم عندي فلان وفلان يشهدون، أتوا الشهود، واضح لا، لم يسألها الحاكم، لم يسألهم، لم يقول اشهدوا، لا يقول لهم الحاكم اشهدوا أو اشهدوا بكذا وكذا، لا، ما يلقنها، لم يسألها الحاكم ولم يلقنها، ما يقول اشهدوا أن له عليه ألف ريال، لا. فإذا شهدت سمعها، إذا شهدوا يسمعها القاضي وجوبا، يجب أن يسمعها، وحرم ترديدها، ما يقول اشهدوا ثم بعد نص ساعة يقول اشهدوا مرة أخرى، أو يشهدهم الصباح ثم يقول بعد العصر اشهدوا، لا، مرة واحدة فقط، وحرم ترديدها وانتهارها، لا ينتهر الشهود ولا يطالبهم ولا يعصب عليهم، وتعنتها أيضا يحرم تعنتها، يعني أن يشق عليها، أن يشق على الشهود، لأن العنت، العنت المشقة، فلا يشق عليهم القاضي، لا يشق على الشهود، لأن الشهود محسنون يذكرون ما رأوا يدرون بالشهادة. وحرم ترديدها وانتهارها وتعنتها، وحكم بها، من الذي يحكم بها؟ القاضي، ما دام البينة الآن ثبتت حكم بها القاضي. لكن متى يحكم القاضي؟ يحكم إذا صارت واضحة البينة وسألها ها المدعي، المدعي إذا قال المدعي أحكم لي بالشهود يا شيخ، أحكم لي بالبينة، هنا يحكم، هنا يحكم. وحكم بها أي بالبينة إذا اتضح له الحكم وسأله المدعي، سأله المدعي يعني قال يا شيخ أحكم لي، أحكم لي بشهادة الشهود، فهنا يحكم القاضي، هنا يحكم القاضي. قال ولا يحكم القاضي بعلمه ولو في غير حد، ولا يحكم القاضي بعلمه، القاضي لا يجوز أن يحكم بعلمه، مع أنه علم القاضي أقوى من الشهود، لأن الشهود ظني وعلم القاضي يقيني، صح ولا لا؟ فعلم القاضي أعظم من ثبوت الحق بالشهود، لأنه هو الذي يحكم، ولا يحكم إلا بما هو ها متأكد منه يقينا. لكن يقول العلماء لا يجوز أن يحكم القاضي بعلمه حتى لا يفتح الباب، حتى لا يفتح الباب، فقد يأتي من القضاة من هو فيه قصور في دينه فيحكم بعلمه كذبا وغير ذلك، فيغلق هذا الباب، يغلق هذا الباب. ولهذا يقول العلماء لا يحكم القاضي بعلمه، لا يحكم القاضي بعلمه. طيب إذا كان القاضي يعلم، يعني أنا أعلم، القاضي الآن يعلم أن زيد يطلب عمر 1000 ريال لكنه ما يستطيع أن يحكم، ماذا يصنع؟ نقول لا بأس تحال القضية لقاض غيره وهو يكون شاهد، يعني تحال القضية لقاضي آخر والقاضي هذا يكون يكون شاهد من جملة الشهود، يكون هو الشاهد الثاني مثلا أو الأول. يقول ولا يحكم القاضي بعلمه. طيب قوله ولا يحكم بعلمه، استثنى العلماء 3 حالات يجوز القاضي يحكم بعلمه، استثنى العلماء 3 حالات لا بأس أن يحكم القاضي بعلمه. الأول ما علمه في مجلس الحكم، الأول ما علمه في مجلس الحكم، وهنا يجوز أن يقضي بعلمه. ما علمه في مجلس الحكم، يعني مثلا إذا أتى الخصوم عنده، واضح لا، قبل سؤالهم وقبل أن يتحدثوا بشيء، سمعهم القاضي يسولفون فيما بينهم وسمعه أقر لهم قبل أن يتكلموا مع القاضي، أقر كريم أن تطلبني 1000 ريال، أنا أعلم تطلبني 1000 ريال، فسمعه القاضي، فلما قاموا يتكلمون في القضية أنكر، قال ما له عندي شيء. ها واضح لا، هنا القاضي يحكم بعلمه. لماذا يحكم؟ ها لأنه ها علمه في مجلس القضية، في مجلس الحكم، فما دام علمه في مجلس الحكم هنا يجوز أن يحكم بعلمه، يجوز أن يحكم بعلمه. هذا الأمر الأول، هذا الأمر الأول، الأمر الأول فيما يشهد به، فيما يحكم به القاضي بعلمه، ها ما علمه بمجلس الحكم، ما علمه بمجلس الحكم. الأمر الثاني، الأمر الثاني ما علمه من عدالة الشهود أو جرحهم، ما علمه من عدالة الشهود أو جرحهم، هنا يحكم بعلمه، يحكم بعلمه. يعني مثلا القاضي يعلم أن الشهود مجروحين، واضح لا، فيحكم بعلمه، يقول لا أقبل شهادتكم، أعطني غيرهم، واضح لا، أو علم عدالتهم، علم عدالتهم، قال تعالوا اشهدوا خلاص نقبلكم شهداء، ها واضح لا، فهذا علم القاضي بعدالة الشهود أو بجرحهم، فهنا يحكم بعلمه، يحكم بعلمه، ما يحتاج أن يقول أعطوني الشهود، أن أعطوني بينة أن الشهود مجروحين، واضح لا، ما يحتاج، ما دام أنه علم يحكم بعلمه. هذا بالنسبة لجرح الشهود ولعدالتهم. الأمر الثالث، الأمر الثالث ما اشتهر بالبلد، ما اشتهر بالبلد وعند الناس يحكم القاضي بعلمه، ما اشتهر بالبلد، ما اشتهر بالبلد، يعني مثلا اشتهر في البلد أن هذا البيت ملك فلان، هذا بيت فلان، اشتهر في البلد، كل البلد يعلمون ذلك، واضح لا، فادعى رجل أن هذا البيت له، فهنا القاضي يحكم بعلمه، يحكم بعلمه. لماذا؟ لأن هذا الأمر قد اشتهر، هذا الأمر قد اشتهر عند الناس. فاستثنى العلماء هذه الحالات 3 يجوز القاضي يحكم بعلمه. الأول ها ما علمه القاضي وهو في مجلس الحكم يحكم بعلمه. الثاني ما علمه في الشهود من جرح أو عدالة. الثالث ما اشتهر واستفاض عند الناس، ما اشتهر واستفاض عند الناس، يعني مثلا غير البيت، مثلا مثلا شخص يعني ادعى يعني مثلا هذا الولد هل هو ولد فلان أو لا، مشهور عند الناس كلهم أن فلان ابن فلان، والقاضي من جملة الناس اشتهر الخبر، فيحكم القاضي بن فلان ولد فلان بدون ها بدون بينة، تحكم بعلمه. لماذا؟ لأن هذا قد اشتهر عند الناس وعلم، فما عدا هذه الحالات 3 لا يحكم القاضي بعلمه. نعم. قال ولا يحكم القاضي بعلمه ولو في غير حد، ولو في غير حد، فقوله ولو في غير حد إشارة إلى خلاف، إشارة إلى خلاف، لأن من العلماء من قال القاضي لا يحكم بعلمه في الحدود، القاضي لا يحكم بعلمه في الحدود. قال لأن تجويز القضاء بعلم القاضي يفضي إلى تهمته وحكمه بما يشتهي. نعم، هذا يفتح باب، إذا حكم القاضي بعلمه هذا يفتح باب للتشهي، ويفتح باب في كل مسألة أن يحكم بها القاضي، ويكون القاضي عرضة أيضا للتهمة، عرضة للتهمة، ولهذا لا يحكم بعلمه. قال وإن قال المدعي ما لي بينة أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه. إذا ادعى قال القاضي هل لك بينة؟ قال لا، ليس عندي بينة، ليس عندي بينة، ماذا يقول القاضي؟ فإنه سيقول للمدعي قال هل عندك بينة؟ قال لا ما عندي بينة. قال لك يمينه. يخاطب القاضي من؟ المدعي. يقول لك يمينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي والكندي. قال أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه، على خصمه ليس له إلا اليمين، لما روي أن الرجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم حضرمي وكندي، فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي، فقال الكندي هي أرضي وفي يدي وليس له فيها حق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحضرمي ألك بينه؟ قال لا. قال فلك يمينه، قال فلك يمينه. وقوله فلك يمينه يعني ليس لك غيره، مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر يعني يمينه لك ليس لك إلا اليمين. وهو حديث حسن صحيح قاله في شرح المنتهى. وتكون يمينه على صفة جوابه للمدعي، تكون يمينه على صفة جوابه للمدعي. يعني مثلا المدعي قال للقاضي أنا أطلب فلان 50,000 ريال قيمة سيارة دجسن غمرتين. قال القاضي عندك بينة؟ قال لا. اليمين على من هنا؟ على المدعي عليه. طيب يحلف، كيف يحلف؟ يقول والله ليس له، لا والله ليس له في ذمتي 50,000 ريال قيمة دجسن غمرتين. يعني يكون الجواب مثل السؤال تماما، مثل السؤال، لأنه إذا قال والله ليس له في ذمتي 50، هذه موهمة، قد تكون 50 فلوس وقد تكون غيرها وقد تكون غير السيارة قرض إلى آخره، فيرد نفس الجواب، يرد نفس الجواب. ولهذا قال وتكون يمينه على صفة جوابه للمدعي، فإن سأل المدعي من القاضي إحلافه أحلفه وخلى سبيله بعد تحليفه. إذا قال المدعي أحلفه يا شيخ، يقول الشيخ القاضي يقول للمدعي، يقول ليس لك إلا يمينه، فيقول المدعي أحلفه يا شيخ، أحلفه، فيحلفه الشيخ، فإذا حلف يخلى سبيله وتبرأ ذمته، تبرأ ذمته، لكن تبرأ ذمته ظاهرا أو باطنا، إن كان صادقا ظاهرا وباطنا، وإن كان كاذبا تبرأ ذمته ظاهرا في الحكم، أما في بينه وبين الله حرام ولا يجوز. قال فإن سأل المدعي من القاضي إحلافه أحلفه وخلى سبيله بعد تحليفه إياه، لأن الأصل براءة ذمته، الأصل براءة ذمته، ولا يعتد بيمينها، يمين المدعي عليه قبل أمر الحاكم له. لو المدعي عليه مباشرة حلف لا يقبل. يعني مثلا ادعى شخص قال أنا أطلب فلان، أطلب هذا 1,000 ريال، قال القاضي هل لك بينة؟ قال لا. فلما قال لا قال المدعي عليه مباشرة لا والله يا شيخ ما يطلبني 1,000 ريال، ما تقبل يمينه حتى يقول القاضي احلف، حتى يسأله اليمين. قال ولا يعتد بيمينه أي يمين المدعى عليه قبل أمر الحاكم له ومسألة المدعي تحليفه، لا بد أن يأمره الحاكم أن يحلف، وأيضا المدعي يقول للقاضي احلفه يا شيخ، يقول احلفه، فهنا إذا حلف تقبل يمينه، إذا حلف تقبل يمينه. أما إذا حلف قبل أن يأمره القاضي فلا عبرة بيمينه، لا عبرة بيمينه. قال ولا يعتد بيمينه أي يمين المدعي عليه قبل أمر الحاكم له ومسألة المدعي تحليفه، لأن الحق في اليمين للمدعي فلا يستوفى إلا بطلبه. نعم الحق هنا للمدعي، الحق على المدعي عليه للمدعي، فلا يستوفى من المدعي عليه إلا بطلب المدعي، فلا يحلف إلا بطلب المدعي. إذا قال يا شيخ أحلفه، أحلف هنا يأمره الشيخ أن يحلف. قال فلا يستوفى إلا بطلبه، إلا بطلبه. وإن نكل المدعي على المدعي عليه عن اليمين قضي عليه يعني بالنكول، قضي عليه بالنكول. ومعنى نكل امتنع، معنى نكل امتنع، يعني قال القاضي المدعي عليه احلف فرفض أن يحلف، رفض أن يحلف، فهل انتبهوا هل يحكم عليه بالنكول أو ترد اليمين إلى المدعي؟ انتبهوا لهذه المسألة. يعني قال القاضي المدعي عندك بينة؟ قال لا ليس عندي بينة، فهنا ترد اليمين على من؟ على المدعي عليه. المدعي عليه أبى أن يحلف، أبى أن يحلف، طيب هل يحكم عليه بالنكول؟ يعني إذا امتنع يحكم عليه، لأنه لو كان صادقا لحلف، ما تضره اليمين إذا كان صادقا، فكونه يمتنع عن اليمين هذه قرينة قوية على أنه كاذب، قرينة قوية على أنه كاذب. فالقول الأول أن اليمين ترد على المدعي عليه، فإن أبى يحكم عليه بالنكول، القول الأول أنه يحكم عليه بالنكول، لأنه لو كان صادقا لحلف، لأن اليمين لا تضره، ما دام انه صادق فاليمين لا تضره، فكونه يمتنع من الحلف دل على انه كاذب، دل على انه كاذب. ها واضح ولا انتم معي؟ ولهذا مر معنا في الحدود لا تقبل اليمين بالحدود. لماذا؟ لانه اذا امتنع من اليمين ما يحكم عليه بالنكول. يعني اذا قيل له مثلا انت زنيت قال لا ما زنيت ما نقول احلف. لماذا؟ لان ما الفائده من اليمين؟ لو قلنا له احلف فرفض ان يحلف هل نحكم عليه بحد الزنا؟ لا. ولهذا لا يحكم بالنكول الا بالامور الماليه. واضح ولا لا؟ طيب رفض ان يحلف هنا نحكم عليه، يحكم القاضي بان له في ذمه لفلان في ذمته 1000 ريال. هذا القول الاول انه يحكم عليه بالنكول. والقول الاول والقول الثاني ان اليمين ترد الى المدعي، ان اليمين ترد الى المدعي فيحلف ويحكم القاضي، يحلف ويحكم القاضي. ها واضح المساله ذي ولا لا؟ انتم معي؟ طيب نعم. ايد غصب المال يعني. نعم، لان الفائده من تحويل اليمين الفائده انه اذا امتنع يحكم بالنكول، فاذا كان اذا لم يمتنع لا يحكم بالنكول، ما الفائده من اليمين؟ لا تقدم ولا تؤخر. الغرض من اليمين ان يحكم بالنكول اذا امتنع، واضح لا؟ فاذا كان الشخص اذا امتنع من اليمين لا يحكم عليه بالنكول، ما الفائده نقول له احلف؟ لا فائده منها. ها واضح لا؟ طيب المذهب هنا المشهور المذهب وقال به كثير من العلماء انه اذا ابى ان يحلف المدعى عليه يقضى عليه بالنكول يحكم عليه. قال قلنا قال احلف انه ما يطلبك 1000 ريال، قال لا ما احلف ما احلف، فيحكم القاضي بانه مطلوب 1000 ريال لفلان. ها واضح ولا لا؟ القول الثاني ان اليمين ترد الى المدعى عليه، تبقى هذه مساله مهمه، ان اليمين ترد الى المدعى عليه. طيب لماذا؟ وهذا قال به جمع من العلماء واختاره جمع من المحققين كشيخ الاسلام بن تيميه وابن القيم وغيرهم. لماذا؟ قالوا لان اليمين ليست على المدعى عليه، اليمين ليست على المدعى عليه ولا على المدعي، اليمين على من كان جانبه هو الأقوى. تبهوا، اليمين على من كان جانبه هو الأقوى، لأن أضعف البينات اليمين، أضعف البينات، أقوى البينات الشهود، وأضعف البينات اليمين. فإذا كان جانبه قوي ها يقوي اليمين، يقوى باليمين. واضح ولا لا؟ طيب فإذا قال له القاضي احلف قال لا ماني بحالف، يقول القاضي للمدعي احلف أنت أنك تطلبها 1000 ريال، قال والله إني أطلبه 1000 ريال، فيحكم القاضي 1000 ريال. ها واضح ولا لا؟ طيب هم يقولون اليمين تكون في من جانبه هو الأقوى، الذي جانب دعواه الأقوى يحلف. طيب ننظر للحديث، ننظر للحديث، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. طيب لماذا اليمين على من أنكر؟ هل لأنه أنكر أو لأن الآن جانبه أقوى؟ ها جانبه أقوى، لأن هذا يدعي والأصل براءة ذمة المدعي عليه، هذا الأصل، الأصل أن ذمة المدعي عليه بريئة، فما دام المدعي لم يحضر بينة بقي معنى الأصل براءة الذمة، فصار المدعي عليه الآن جانبه أقوى من المدعي، المدعي لو معه بينة صار جانبه أقوى، ما دام المدعي ما معه بينة ها فجانب المدعي عليه أقوى. واضح لا؟ طيب إذا أبى أن يحلف صار جانب المدعي أقوى من جانب المدعي عليه. لماذا؟ لأن كون المدعي عليه يرفض اليمين دل على أن هناك قرائن تدل على أنه يكذب. واضح لا؟ وأيضا رفضه اليمين قرينة تدل على أن المدعي صادق، صح ولا لا؟ إذن أيهما الذي جانبه الأقوى؟ المدعي. وهذا القول أقرب، وهذا القول أقرب أنه ترد اليمين إلى المدعي لأن جانبه هو الأقوى، لأن جانبه هو الأقوى. قال وإن نكل المدعى عليه عن اليمين قضي عليه بالنكول، رواه أحمد عن عثمان، رواه أحمد عن عثمان. ممكن أبو أحمد ممكن تقرأ لنا حاشية 2 النكول؟ نعم. فإنه لو يصف المدعي لدفع المدعى عليه دعواه باليمين، فلما نكل عنا كان النكول قرينة ظاهرة دل على صف المدعي فتقدمت على أصل براءة الذمه، لأن الأصل براءة ذمته. نعم. وأما إذا كان المدعي منفردا بمعرفته ردت اليمين عليه، وكذا إن قوي جانبه. وقال ابن القيم الذي جاءت به الشريعة أن اليمين تشرع من جهة أقوى المتداعيان، فأي خصمين ترجحه؟ ترجحه ترجحه جانبه جعلت اليمين من جهة، وهذا مذهب الجمهور. يعني مذهب الجمهور أن اليمين ها على اليمين على من جانبه الأقوى. نعم. طيب يكفي. يقول فيقول القاضي المدعى عليه إن حلفت خليت سبيلك، وإلا تحلف قضيت عليك بالنكول، قضيت عليك بالنكول. هذا يقول له القاضي، يقول له القاضي إن حلفت خليت سبيلك، يعني أنت الآن بريء، وإلا يعني وإلا تحلف قضيت عليك بالنكول، يعني حكم عليه بالحق، حكم عليه بالحق. فإن لم يحلف قضى عليه بالنكول، قضى عليه بالنكول. فإن حلف المنكر، يعني مدة عليه ما رفض اليمين، حلف حلف على كونه صادق أو كاذب، هذا بينه وبين الله. فإن حلف المنكر، من المنكر؟ المدعى عليه. فإن حلف المنكر وخلى الحاكم سبيله ثم أحضر المدعي بينة عليه حكم بها. تبه، يقول إن حلف المنكر يخلى الحاكم سبيله، خلاص يعني ما عندنا بينة، ثم بعد ذلك أحضر المدعي بينة، يعني بعد ما حكم القاضي المدعى عليه بيمينه بعد يوم أو يومين وجدنا الشهود، قلنا نحن نشهد أن فلان يطلب فلان، فهنا ترد القضية، هنا ترد القضية، لأن البينة مقدمة على اليمين، البينة مقدمة على اليمين. ثم أحضر المدعي بينة عليه حكم القاضي بها، ولم تكن اليمين مزيلة للحق. يعني المدعى عليه لما حلف ما يكون حلفه مزيلا للحق الذي عليه، هذا إن لم يكن لا بينة له. انتبه، إن لم يكن قال المتن الحجاوي أطلق، انتبه لهذه المسألة، الحجاوي أطلق والبهوتي قيد، البهوتي قيد. الحجاوي قال ثم أحضر المدعي بينة حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق مطلقا، يعني الحجاوي أطلق. شو معنى أطلق؟ يعني سواء قال المدعي ليس عندي بينة، لا، سواء قال المدعي لا بينة لي أو قال ما عندي بينة، كل واحد واضح له. سواء قال، لما قال القاضي هل عندك بينة، قال ما عندي بينة، ما عندي بينة، أو قال لا بينة لي، ها واضح له. أما كونه يقول ليس عندي بينة، الآن ما عنده بينة، قد توجد فيما بعد، لكن إذا قال لا بينة لي ينفي أن تكون له بينة، فكيف بعد ذلك وجدت البينة؟ يكذب نفسه الآن، صح ولا لا؟ الحجاوي يقول إذا وجدت البينة يرد الحكم مرة أخرى، سواء قال لا بينة لي أو قال ما عندي بينة، واضح ولا لا؟ البهوتي يقيد، يقول إذا قال لا بينة لي ما تنفع البينة بعد اليمين، لأنه كيف ينفي وبعدين يوجدها؟ إذن هو يكذب نفسه، واضح ولا لا؟ فالحجاوي أطلق والبهوتي قيد، وأيهما أقرب إلى الصواب؟ ها الحجاوي أقرب الصواب، الإطلاق، حتى لو قال لا بينة لي. لماذا؟ لأنه قد يكون غلب على ظنه أنه لا بينة له، ثم بعد ذلك وجدها، ثم بعد ذلك وجدها. ها واضح لا؟ طيب انتبهوا، يقول ثم أحضر المدعي بينة عليه حكم القاضي بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق. قال البهوتي ها هذا إذا لم يكن قال لا بينة لي، فإن قال ذلك، يعني إن قال لا بينة لي ثم أقامها لم تسمع، لأنه مكذب لها. من الذي ذكر القيد؟ البهوتي. الحجاوي هل ذكر قيد ولا أطلق؟ أطلق، والأقرب رأي الحجاوي، لأن الإنسان قد يقول لا بينة لي يغلب على ظنه أنه ما عنده بينة، ثم بعد ذلك وجدت، ما المانع؟ طيب واضح الآن لما هو واضح؟ قال هذا إذا لم يكن قال لا بينة لي، فإن قال ذلك ثم أقامها لم تسمع، لم تسمع، لأنه مكذب لها. يعني قال أول ليس عندي بينة، والآن قال عندي بينة. ثم قال رحمه الله تعالى فصل، فصل. هذا الفصل عقده المصنف لصحة الدعوة، يعني ما تصح بها الدعاوى وما تصح بها البينات وما يتعلق بذلك، يعني ما يتعلق بالدعوة وما يتعلق بالبينة، عقد له هذا الفصل، يعني كيف تكون البينة، كيف تحرر، كيف تعلم إلى آخره. قال رحمه الله تعالى فصل ولا تصح الدعوة إلا محررة، ولا تصح الدعوة إلا محررة. تحرير الشيء تبهوا تحرير الشيء تخليصه من الشوائب، تحرير الشيء تخليصه من الشوائب، يعني تكون الدعوة خالية من الشوائب محررة ليس فيها لبس ولا فيها غموض، تكون واضحة. فإن كان مثلا يدعي دينا يذكر هذا الدين، ما نوعه، ما صفته، ما جنسه إلى آخره. وإذا كان قرض يوضح أنه قرض، وإذا كان شراء يوضح أنه شراء، وما نوع العين المشترى، هل هو بيت أو سيارة وغيره. لا بد من تحرير الدعوة، لا بد من تحرير. ولهذا يقول ولا تصح الدعوة إلا محررة، يعني ليس فيها شيء يشوبها أو يلبس عليها أو يكون فيها غموض إلى آخره. لابد تكون واضحة صريحة ظاهرة. ولا تصح الدعوة إلا محررة، لأن الحكم مرتب عليها، مرتب عليها. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما أقضي على نحو ما أسمع، لأنه لا يسمع إلا الشيء المحرر الظاهر الواضح. أما الشيء الذي فيه لبس وفيه غموض لا يلتفت إليه القاضي ولا يتكلم به. قال ولا تصح أيضا إلا معلومة المدعى به، ولا تصح إلا معلومة المدعى به، يعني لا بد أن يكون المدعى به معلوما. أما لو ذهب إلى القاضي وقال يا شيخ أنا أطلب فلان فقط، ماذا تطلب؟ ما ندري، ما تقبل، ما تقبل إلا في أشياء يصح فيها المجهول، الشيء الذي يصح فيه المجهول تقبل به الدعوة. يعني مثلا لو قال يا شيخ هذا أهدى لي هدية، أنا أدعي أنه أهدى لي هدية، تقبل الدعوة، تقبل. ثم بعدين نقول ما هي الهدية، وضح لنا، واضح لنا، لأنه تجوز هبة المجهول. لكن لو قال هو يطلبني ألف ريال، هو يطلبني مال، هو يطلبني مال، المال معاوضة، ما يصير أن يكون مجهول، لابد أن يكون معلوما، فلا بد أن توضح. قال ولا تصح أيضا إلا معلومة المدعى به، أي تكون بشيء معلوم ليتأتى الإلزام به، يعني من قبل الحاكم، ليتأتى الحاكم أن يلزمه به. أما إذا لم يكن معلوم فكيف الحاكم يلزم به؟ قال إلا الدعوى بما نصححه مجهولا. شوف الشيء الذي يصح عقده مجهولا تصح به الدعوى، تصح به الدعوى. قال إلا الدعوى بما نصححه مجهولا، كالوصية، الوصية يصح، تقول مثلا أوصيت لفلان، خلاص تصح الوصية، تصح الوصية. ثم بعد ذلك نبحث ما هي الوصية، أو وهب لفلان جبه، تصح الدعوة به وإن كان مجهولا، لأن الوصية بالمجهول جائزة وهبة المجهول جائزة إلى آخره، إلى آخره. قال إلا ما نصححه مجهولا كالوصية، كالوصية. لو قال مثلا ادعى شخص قال أنا أذهب إلى الشيخ وقال أنا أدعي أن الميت فلان أوصالي، أوصالي، يقبل الشيخ الدعوة، يقبل الدعوة. ثم ذلك يقول ها بين ما هي الوصية، ما هي الوصية، صح ولا لا؟ لكن لو قال الشيخ أنا أطلبه فلوس ما يلتفت إلى الدعوة، ما يقبلها. فرق بين قبول الدعوة ها وبيان تفسيرها وتوضيحها. فأولا القاضي يقبل الدعوة ويسمعها، ثم بعد ذلك يطلب بيانها، بيانها وتوضيحها، ثم معي ولا لا؟ وهناك أشياء ممكن يطلب القاضي يقبل الدعوة ثم بعد ذلك يطالبه ببيانها وإيضاحها، واضح ولا لا؟ طيب يقول إلا الدعوة بما نصحه مجهولا بشيء من ماله، بشيء من ماله. فلو قال إن الميت فلان أوصالي، أوصالي، يقبل الشيخ، يقبل هذه الدعوة، ثم بعد ذلك يقول تعال ما هي الوصية وما قدرها إلى آخره. والدعوة بعبد من عبيده، والدعوة بعبد من عبيده. أيضا إذا قال إذا ادعى بعبد من عبيده، يعني ادعت المرأة قالت إن مهري عبدا من عبيده، إن مهري عبدا من عبيده، العبد مجهول ما ندري أي عبيده، يقبل القاضي هذه الدعوة، يقبل القاضي هذه الدعوة، لأن المهر ها يصح مجهولا، صح مجهولا. ثم بعد ذلك يعين بمهر المثل أو غيره، بعبد من عبيده جعله مهرا ونحوه كعوض خلع، كعوض خلع. لو ادعت، ادعى الزوج أنه خالعها، أنه خالعها، يقبل القاضي الدعوة، يقبل القاضي. ثم بعد ما يقبل الدعوة يقول كم خلعها، كم الخلع، واضح ولا لا؟ قال بشيء من ماله والدعوة بعبد من عبيده جعله مهرا ونحوه كعوض خلع، كعوض خلع، أو أقر به، أو أقر به. يعني أقر بمجهول، أقر بمجهول، قال له في ذمتي شيء، له في ذمتي شيء، تقبل الدعوة، تقبل الدعوة. ثم بعد ذلك نقول ما هو هذا المجهول، لا بد من تفسيره. أو أقر به فيطالبه بما وجب له، فيطالبه بما وجب له، يعني بعد ما يقبل القاضي الدعوة هنا يطلبه بأن يبين ما هو المطلوب وما هو المجهول. وانتبهوا لقول الفقهاء القاضي يقبل الدعوة ولا يقبل الدعوة، فرق. قبول الدعوة أن يقول خلاص تعال نقبل دعواك، ثم ذلك يسأله عن المجهول، بيّلنا وضح. وفي أشياء أصلا القاضي ما يقبل الدعوة، ما يسمعها، يعني مثلا لو قال، لو ادعى أن فلان سرق منه مالا، فلان من الناس سرق منه مالا، ماذا سرقه؟ قال سرقه قبل 15 سنة، وهذا عمره الآن 14 سنة، هل يقبل القاضي الدعوة ثم ذلك يرفض أو لا يسمعها أصلا؟ لا يسمعها أصلا. إذن فرق بين قبول الدعوة وفرق بين سماعها وتحريرها بعد ذلك. أو أقر به فيطالبه بما وجب له، بما وجب له، يعني إذا كان أقر بمجهول يطلب تفسير المجهول الذي وجب ما هو. ويعتبر أن يصرح بالدعوة، فلا يكفي له عندي كذا حتى يقول وأنا مطالبه به، ولا ويعتبر أن يصرح بالدعوة، لا يكفي أن يقول لي في ذمته كذا، لي في ذمته كذا، لأن هذا إقرار وتصديق فقط، هذا إقرار وتصديق فقط، فلا بد أن يوضح، لا بد أن يوضح ويصرح، فلا يكفي له عندي كذا حتى يقول وأنا مطالبه به، وأنا مطالبه به، يعني لي في ذمته كذا وأنا أطالبه أن يقضيني، وأنا أطالبه أن يقضيني أو يوفيني. فهنا تسمع، هنا تسمع. ولا تسمع بمؤجل لإثباته، لا تسمع الدعوة بدين مؤجل، لا تسمع الدعوة بدين مؤجل. يعني مثلا إنسان الآن باع سيارة 50,000 تحل بعد سنة، تحل بعد سنة، واضح لا؟ ثم بعد 4 أشهر أو 5 أشهر ذهب إلى القاضي ليثبت هذا الدين، قال يا شيخ أنا أطلب فلان 50,000 تحل بعد سنة، لا يلتفت القاضي إليه ولا يسمع هذه الدعوة. لماذا؟ لأنها في دين مؤجل، ولا يسمع إلا بعد حلوله، لا يسمع إلا بعد حلوله. ولا تسمع بمؤجل لإثباته، لإثباته. لماذا قال لإثباته؟ لأنه لا يطالب به، هو محل الآن، لكن يريد مثلا أن يخرج صك، يريد أن يخرج صك، أن يطلب فلان 50,000. القاضي لا يلتفت هذه الدعوة ولا ينظر إليها، فإذا حل الأجل يسمع الدعوة، إذا حل الأجل الآن تعال وارفع الدعوة ثم تسمع. ولا تسمع بمؤجل لإثباته غير تدبير واستيلاد وكتابة، هذه لا بأس أن تسمع قبل حلولها، هذه مؤجلة غير تدبير. ما هو التدبير؟ العبد الذي علق عتقه عن دبر، واضح الله؟ طيب ذهب العبد إلى القاضي وقال إن سيدي علق عتقي بموته، هل يسمعها القاضي ولا ما يسمعها؟ يسمعها، مع أن الدعوة الآن بمؤجل ولا بحال؟ مؤجل، فيسمعها القاضي، هذه مستثنى، يسمعها القاضي مع أنه دعوة بشيء مؤجل، فيسمع كلام العبد، يسمع كلام العبد ويقول أعطنا بينة مثلا إلى آخره، فاضح ولا؟ واستيلاد، واستيلاد. أما عندها ولد، قالت هذا الولد من سيدي، هذا الولد من سيدها، لأنها تعتق بموته، واضح ولا؟ فذهبت للقاضي وقالت أنا أدعي أن هذا الولد من سيدي وأريد أن أثبته. الآن هي تطالب بشيء مؤجل، ما حل الآن، ما الذي يحل؟ عتقها بموت سيدها، فالقاضي له أن يسمعها الآن، له أن يسمعها، مع أنها تدعي بشيء حال ولا مؤجل؟ ها مؤجل، ما الذي مؤجل؟ حريتها، هي تعتق بموته، تعتق بموته وهو حي الآن، فيسمع القاضي الدعوة، يسمع القاضي أنه أن هذا الولد من سيده، أن هذا الولد من سيده لإثباته. فهنا لا بأس، لا بأس أن يثبت العبد عند القاضي أن سيده علق عتقه بدبره، يعني بموته، ويسمع القاضي من ادعت أن ولدها من سيدها لأجل أن تعتق بموته، مع أن هذه كلها مؤجلة. الثالثة وكتابته، يذهب العبد للقاضي يقول أنا أريد أن أثبت أن سيدي كتبني، الآن حريته حاله ولا مؤجلة؟ مؤجل، إذا جمع دين الكتابة عتق، فهذه كلها مؤجلة، يسمع القاضي بها الدعوة، يسمع القاضي بها الدعوى. أما الديون المؤجلة ونحوها فإن القاضي لا يسمعها، ولهذا قال ولا تسمع، يعني الدعوة ولا تسمع بمؤجل لإثباته غير التدبير، تسمع الدعوة لإثبات التدبير، وتسمع الدعوة لإثبات أن الولد من سيدها، وتسمع الدعوة لإثبات أن العبد كاتب سيده، مع أن هذه الأمور كلها مؤجلة وغير مؤجلة، كلها مؤجلة. قال ولا بد أن تنفك عما يكذبها، لا بد هذه الدعوة، يعني إذا ادعى الشخص عند القاضي، القاضي إذا كانت الدعوة منفكة عما يكذبها يسمعها القاضي، أما إذا كانت متصلة بشيء يكذبها فإن القاضي لا يسمعها، لا يسمعها. واضح لا؟ ثم عيد. طيب مثل لو قالت هذا الولد من سيدها، مثلا هذا الولد من سيدها، واضح لا؟ ونحن نعلم أن هي في بلد بعيد وسيدها في بلد بعيد ولم يلتقوا أبدا، ولم يلتقوا، ها ماذا نقول؟ ما تسمع الدعوة أصلا. أو ادعى مثلا سرقة شخص، أن فلان سرق، أن فلان سرق قبله 20 سنة، قبل 20 سنة، وفلان عمره 18 سنة، هل تسمع هذه الدعوة؟ لا تسمع. لماذا؟ ها، لأنها متصلة فيما يكذبها، متصلة فيما يكذبها. أما إذا كانت منفكة ما مع شيء يكذبها فإننا نسمعها. قال ولا بد أن تنفك عما يكذبها، فلا تصح، يعني الدعوة فلا تصح على إنسان أنه قتل أو سرق من 20 سنة وسنه دونها، يعني دون 20، لأن هذا لا يمكن، لا يمكن أن تكون هذه القضية منه. ولا يعتبر فيها ذكر سبب الاستحقاق، لا يعتبر، يعني في الدعوة لا يعتبر ذكر سبب الاستحقاق. يعني لو أن إنسان يطلب فلان 1000 ريال فذهب إلى الشيخ وقال يا شيخ أنا أطلب فلان 1000 ريال 1000 ريال، فهل الشيخ يسمع الدعوة ويسأل بعد ذلك عن السبب، أو يقول لا أسمع الدعوة إلا إذا أخبرتني بالسبب، هل هي قرض أو بيع؟ نقول يسمع الدعوة ولا يحتاج ذكر السبب، يسمع الدعوة ولا يحتاج ذكر السبب، إنما ذكر التفصيل ها إذا ادعى عليه ثم أراد المدعي عليه أن ينفي، فهنا يجيب مثل سؤال المدعي. واضح لا؟ يقول ولا يعتبر فيها ذكر سبب الاستحقاق. وإن ادعى عقد نكاح أو عقد بيع أو غيرهما كإجارة فلا بد من ذكر شروطه. وإذا ادعى عقد نكاح، يعني أتى شخص إلى القاضي ها قال أنا أدعي أنني قد عقدت على فلانة، قد عقدت على فلانة، ها واضح لا؟ لا بد أن يسأل القاضي عن شروط النكاح، لا بد أن يخبره بشروط النكاح. لماذا؟ لأنه قد يكون عقد على شرط صحيح عند قوم ولا يصح عند قوم آخرين، فلا بد من ذكر الشروط، لا بد من ذكر الشروط. أو إجارة، ادعى أنه مستأجر بيته، واضح لا؟ لا بد أن يقول القاضي ما هي شروط الإجارة، ماذا صنعتم؟ أو بيع، ادعى بيع، قال ما هي شروط البيع إلى آخره. لأن أحيانا الشروط تكون صحيحة عند القاضي هذا وعند قاضي آخر لا تكون صحيحة، فلا بد من ذكر الشروط. فإذا وجد فيها مثلا شرط مختلف فيه وقد عقد عند من يرون الشرط صحيحا فالعقد صحيح. يقول وإن ادعى عقد نكاح أو عقد بيع أو غيرهما كإجارة فلا بد من ذكر شروطه، لأن الناس مختلفون في الشروط، فقد لا يكون العقد صحيحا عند القاضي إلى آخره، فقد لا يكون العقد صحيحا عند القاضي، حلقة الشيخ هذا يكون العقد باطل فيفسخه، يفسخه إذا تحاكموا عنده. قال فقد لا يكون العقد صحيحا عند القاضي، عند القاضي، لأن بعض العلماء يرى أن العقد صحيح، بعض العلماء يرى أن العقد صحيح، لكن هذا القاضي يرى أن العقد باطل، يرى أن العقد باطل. يعني مثلا شخص ادعى أنه عقد على امرأة، فيقول الشيخ اذكر الشروط، اذكر الشروط، فقال ما يشترط الولي، عقدنا بلا ولي، عقدنا بلا ولي، ها لأنه عند الأحناف لا يشترط الولي. طيب ما دام ذكر الشروط الآن الشيخ له أن يفسخ، ما دام ترافع عند شيخ يرى أن من شروط النكاح الولي يفسخ العقد، هنا يفسخ العقد. ولو ترافع عند شيخ وذكر الشروط ولم يذكر الولي يفسخ ولا ما يفسخ؟ إذا كان الشيخ هذا من الأحناف، القاضي من الأحناف، يفسخ؟ لا يفسخ العقد. فلا بد من ذكر شروط البيع وشروط النكاح وشروط الإجارة ليتضح للقاضي ما هو الشرط الفاسد عنده من الصحيح. فلا بد من ذكر شروطه لأن الناس مختلفون في الشروط، فقد لا يكون العقد صحيحا عند القاضي. وإن ادعى استدامة الزوجية لم يشترط ذكر شروط العقد. ادعى يعني شخص ادعى عند القاضي أن هذه زوجته، أن هذه زوجته. طيب هل يقول القاضي أخبرني عن شروط النكاح؟ لا. لماذا؟ لأن الأصل استدامة الزوجية، الأصل استدامة الزوجية، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، ونبقى على الأصل. وإن ادعى استدامة الزوجية لم يشترط ذكر شروط العقد، ذكر شروط العقد. وإن ادعت امرأة النكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحو سمعت دعواها. طيب إذا ادعت امرأة، ادعت امرأة نكاح رجل، قالت أنا زوجة فلان، أنا زوجة فلان، واضح ولا لا؟ وأرادت إثبات عند القاضي أنها زوجة فلان، هل يسمع القاضي دعواها؟ كبهم. نقول إن كان المرأة أقامت الدعوة عند القاضي لحق مالي يسمع دعواها لحق مالي، وإن كانت أقامت الدعوة عند القاضي للنكاح فقط فلا تسمع دعواها. تبهوا هذه. طيب المسألة الأولى، إذا أقامت الدعوة عند القاضي لتثبت النكاح لأجل النفقة أو لأجل السكنة فيسمع القاضي دعواها لأنها تريد إثبات النكاح لحق لها مالي. أما إذا أرادت إثبات النكاح فقط فلا يسمع القاضي دعواها ولا يلتفت إليها، لأن النكاح حق من؟ حق الزوج وليس حق الزوجة. ولهذا قال المصنف انتبهوا، قال وإن ادعت امرأة النكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت دعواها، لأنها تدعي حقا لها تضيفه إلى سببه. ما هو حقها؟ ها النفقة، السكنة، حق لها تضيف إلى سببه. ما هو سببه؟ النكاح، سببه النكاح. فيسمع القاضي دعواها ويثبتها. وإن لم تدعي سوى النكاح فقط، يعني أرادت أن تثبت النكاح، فإن القاضي لا يسمع دعواها. لماذا؟ لأن النكاح للرجل، الذي يطلب إثباته الرجل وليست المرأة، الرجل وليست المرأة. قال وإن لم تدعي سوى النكاح من نفقة ومهر وغيره لم تقبل دعواها، لأن النكاح حق الزوج عليها فلا تسمع دعواها بحق لغيرها. واضح ولا لا؟ فإذا أرادت الزوجة أن تقيم دعوة لإثبات نكاحها، إثبات نكاحها، نقول ما هو الغرض من هذه الدعوة؟ إن قالت الغرض إثبات أن فلان زوجي فقط، نقول لا نسمع الدعوة، لأن هذا من حق الزوج لازم حق المرأة. وإذا قالت أنا أريد النفقة لم ينفق علي، أو أريد السكنة إلى آخره، فأريد أن أقيم دعوة أنني زوجته، فهنا تقبل دعواها لإثبات النفقة، لإثبات حق مالي لها. أما إذا كان مجرد النكاح فلا يسمع، تسمع دعواها. يقول فلا تسمع دعواها بحق لغيرها، بحق لغيرها. وإن ادعى إنسان الإرث ذكر سببه، لأن أسباب الإرث تختلف فلا بد من تعيينه. ادعى إنسان قال والله أنا أرث فلان، أنا أرث فلان، لا بد أن يذكر سبب الإرث، يعني هل هو قريب، هل هو زوج، هل هو من ذوي الأرحام، هل هو من العصبة، يذكر السبب، يذكر السبب، هل له سبب الإرث أو ليس له سبب. وإن ادعى الإنسان الإرث ذكر سببه، لأن أسباب الإرث تختلف، أسباب الإرث تختلف، فلا بد من تعيينه، فلا بد من تعيينه، ويعتبر تعيين مدعى به، مدعى به إن كان حاضرا إلى آخره. طيب يقول لأن أسباب الإرث تختلف فلا بد من تعيينه، فلا بد من تعيينه، هذا ظاهر، هذا ظاهر. طيب ادعى بشيء، ادعى بشيء لا بد أن يعين، لا بد أن يعين ما ادعى به. يعني قال مثلا أنا أطلب فلان سيارة، أطلب فلان سيارة، قلنا عينها، أحضرها، نراها. طيب ما أحضرها، ما أحضرها، نقول صفها بما تتميز به. والفقهاء يضيقون هذه المسألة، يقول لا بد أن توصف كما يوصف السلم، فلا تصح، فلا يصح الوصف إلا ما يصح السلم فيه. لكن الصحيح أن كل ما ينضبط صفته فإنه يقبل وصفه، يقبل وصفه. يقول ويعتبر تعيين مدعى به إن كان حاضرا بالمجلس وإحضار عين بالبلد لتعين، وإن كانت غائبة وصفها كالسلم. يقول إن كان حاضرا بالمجلس، يعني إذا ادعى سيارة مثلا، والسيارة الآن أمامه في المعرض كلها، إذا قال أنا والله أنا أطلب فلان سيارة، نقول عينها، يقول هذه، هذه، ويعتبر تعيين مدعى به إن كان حاضرا بالمجلس وإحضار عين بالبلد لتعين، إذا كانت موجودة في البلد فيحضرها لأجل أن نعينها، نعين أنه يطلب هذه الحاجة، هذه العين. طيب غائبة ليست موجودة، قال وإن كانت غائبة وصفها كسلم، وصفها كسلم يعني بما تنضبط به صفتها، يصفها بما تنضبط به صفتها، يعني مثلا ديدسون غمرتين 2017 مثلا أوصافها كذا وكذا، هذه تنضبط، هي تنضبط، يصفها فيصح الوصف، يصفها فيصح الوصف. لكن لو كانت سيارة قديمة مثلا موديل 2000 ما تنضبط، مستحيل تنضبط، مستحيل تنضبط. ها واضح ولا لا؟ طيب يقول ويعتبر تعيين مدعى به إن كان حاضرا بالمجلس وإحضار عين بالبلد لتعين، وإن كانت غائبة وصفها كالسلم، وصفها كسلم كسلم. والأولى ذكر قيمتها أيضا، هذا الأولى، الأولى أن يقول قيمتها 40,000 إذا أحضرها وعينها، قال قيمتها 40,000 أو 50,000، هذه الأولى، لكنها ليست بلازمة، هذه الأولى ليست بلازمة، لأن المصنف يقول والأولى، فمدام قال والأولى علمنا أنها ليست بواجبة ذكر قيمتها، لكن هذا الأكمل والأولى. والأولى ذكر قيمتها أيضا، وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا، البينة الشهود، البينة الشهود، يقول تعتبر عدالة الشهود ظاهرا وباطنا، ظاهرا أمام الناس وباطنا فيما بينه وبين الله، وباطنا فيما بينه وبين الله. يعني يشترط الشهود أن لا يفعل المعاصي أمام الناس وأن لا يفعلها فيما بينه وبين الله، هذه عدالته. فإذا كان الشاهد يعصي الله سرا، يعصي الله سرا، لا تقبل شهادته، لا تقبل شهادته. والفقهاء يفرقون العدالة هنا والعدالة في النكاح، العدالة في النكاح مثلا يقول تقبل عدالته ظاهرا لا باطنا، فلو كان يعصي الله سرا فهو عدل، أهم شيء لا يعصي الله أمام الناس. أما هنا الشهادة على الحقوق لا بد أن يكون عدلا ظاهرا وباطنا، فلا يعصي الله أمام الناس ولا يعصي الله فيما بينه وبين الله. يقول وتعتبر عدالة البينة، والبينة هنا الشهود، ظاهرا وباطنا، لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، إلا في عقد نكاح فتكفي العدالة ظاهرا كما تقدم. نعم يخففون في النكاح، النكاح تشترط العدالة ظاهرا لا باطنا، وقد سبق لنا أن العدالة في النكاح على القول الراجح هل تشترط؟ ها ولا نسيتم؟ نعم ما تشترط، لو نشترط العدالة في النكاح ما حد زوج بنت، صح ولا لا؟ لأن ما هو ضد العدالة؟ الفسق، إذن حالق اللحية فاسق، المسبل فاسق، اللي يغتاب ويمشي بالنميمة فاسق، إذن ليس له ولاية على بناته ولا يزوجهن، إذن هذه مشكلة. ها فالقول الراجح في النكاح أنه بدل العدل ما الذي يشترط؟ الأمانة، يكون أمين. وهي تجد بعض الناس قد يكون يعني يشرب الدخان ويرتكب المعاصي لكنه أمين في بناته ولي ويعرف ما يضره وما ينفعهن. فالصحيح في باب النكاح، الصحيح مو بالعدالة، الصحيح الأمانة، الأمانة. والآن عندنا، الآن عندنا يعني في تساهل بالشهادة ولا لا؟ بعض الناس يروح يشهده حلق اللحية ويقبل القاضي شهادته، صح ولا لا؟ يعني لعلهم يرون أنه أمين، لعلهم يرون في الشهادة الأمانة بدل العدالة، لأن العدالة في هذا الزمن شرط صعب، العدالة في هذا الزمن شرط صعب، لأنك لو تتبعت الناس قد لا تجد عدلا. فإنسان مثلا يغتاب الناس بالمجالس غيبة ونميمة، وقد يكون مصلي وقارئ ومستقيم إلى آخره، لكن إذا جلس بالمجلس اشتغل بأعراض الناس، هذا عدل ولا فاسق؟ ها فاسق. يقول إلا في عقد النكاح فتكفي العدالة ظاهرا كما تقدم، ومن جهلت عدالته سأل القاضي عنه ممن له به خبرة باطنة، خبرة باطنة. يقول الشهود، الشهود إذا جهلت عدالتهم يسأل القاضي عنهم، يسأل القاضي عنهم، وهذا ما يسمونه العلماء وما يسمى عندنا ها بالتعديل، بالتزكية. نعم بالتزكية، يعني يطلب القاضي مزكي، يزكون الشهود، إذا كان القاضي لا يعلم عدالتهم يطلب من يزكيهم. ومن جهلت عدالته سأل القاضي عنه ممن له به خبرة باطنة بصحبة أو معاملة ونحوها، أو معاملة ونحوها. وتقدم وتقدم بينة جرح على تعديل، بين الجرح على التعديل. قوله من جهلت عدالتهم، هل الأصل في المسلم العدالة، هل الأصل في المسلم العدالة أو عدم العدالة، هل الأصل في المسلم العدالة أو عدم العدالة؟ القول الأول أن الأصل في المسلم العدالة، القول الأول أن الأصل في المسلم العدالة، والقول الثاني أن الأصل في المسلم عدم العدالة، أن الأصل في المسلم عدم العدالة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أن الأصل في المسلم أنه ليس بعدل، هذا هو الأصل، لأن الله عز وجل يقول إنه كان ظلوما جهولا، إنه كان ظلوما جهولا، فالأصل للإنسان ظلوما جهول، الأصل للإنسان ظلوما جهول، فالأصل عدم العدالة، الأصل عدم العدالة، إلا إذا وجد من يعدله، إلا إذا وجد من يعدله، من يعدله. وهذه المسألة يسمونها هل يقدم الجرح على التعديل أو لا، هل يقدم الجرح أو التعديل، هل يقدم الجرح أو التعديل؟ ولهذا يقول المصنف وتقدم بينة جرح على تعديل، وتقدم بينة جرح على تعديل. فقول المصنف تقدم بينة جرح على تعديل كأنه يرى أن الأصل في المسلم العدالة، أنه يرى أن الأصل في المسلم العدالة، ولهذا يقول وتقدم بينة جرح على تعديل، لأن العدالة هي الأصل، العدالة هي الأصل، والجرح مخرج عن الأصل، والجرح مخرج عن الأصل. والقول الثاني، قول الثاني أن الأصل عدم العدالة، الأصل عدم العدالة، فمن كان مجهولا لا بد من مزكي، من كان مجهولا لا بد أحد يعدله، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.